فات يومين من وقتها وانا عشت اقول كلمة وداع انا قلتها لكن ما كنتش قدها وفي لحظة كان كل انتهى والحال يطول الروح سابتني وسبتها والقلب فارق بعدها وفات يومين من وقتها وانا عشت اقول فاكر ومش ناسي يرجع له قلبي